أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا Mm-hmm.

ثم حاسب كلا بما قدمت يداه وجعل أكرم الخلق عنده من خافه واتقاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي يا رسول الله، يا زائرا قبر الحبيب الهادي، أبلغ رسول الله شوق فؤادي. يا زائرا قبر الحبيب الهادي، أبلغ حبيب الله شوق فؤادي. إني يا رسول الله بحبك مكيم، وزيارتي إياك هي كل مرادي. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين يا نور الهدى، يا سيد الكونين يا نور الهدى، لك معجزات لم تكن لسواك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربك وحباك، وعليك ظللت الغمامة في الورى، والجشع حن إلى كريم لقاك، والماء فاض براحتيك وسبحت، صم الحصى بالفضل في يمناك، نطق الذراع بسمه لك معدنا، وشكى البعير إليك حين رآك. صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، على عجالة على عجالة، شيخنا الشيخ السليمي كان بيقول اسمع: وضرب لنا مثلا. قرآن سورة ياسين، قلب القرآن. وضرب لنا مثلا، وأنا أقول لكل من يسمعني في النجيرة اسمع، والله ما ضرب الله المثل إلا من أجل أن يفهم الناس. مش فاهم يعني شيخ. أنا هسأل سؤال وجاوب عليه سؤال عجيب، بقول لأهل النجيرة كلهم اسمع: لما حرم الله الخمر في القرآن ومفرداتها مباحة؟ اسمع الكلام العالي الغالي. لما حرم الله الخمر في القرآن ومفرداتها مباحة؟ الخمر دي عبارة عن ايه يا عم الشيخ؟ مية، والمية حلال. تمر، والتمر حلال. عنب، والعنب حلال. اذا وضع الماء الحلال على التمر الحلال على العنب الحلال صار حراما؟ انا اسأل الان هذا السؤال: لما حرم الله الخمر في القرآن ومفرداتها مباحة؟ انا لو سألت حتى شيخ الازهر ما حدش يزعل مني، هيقول لي ان اللي يشرب الخمر هيحرم ناحية يمين وشمال. انما اسمع الكبار: جاء رجل الى اياس بن معاوية وسأله هذا السؤال: يا اياس يا ابن معاوية، لما حرم الله الخمر في القرآن ومفرداتها مباحة؟ دايما انا لسه جاي لك: مية وتمر وعنب حلال حلال حلال. الشيخ اياس بن معاوية، اسمع يا عم الحج الجود، قال ايه؟ قال للرجل: ايها الرجل. قال: نعم. قال: ارأيتك ان ضربتك بكف من ماء اكنت قاتلك؟ لو جبت شوية مية رميتهم في وشك تموت؟ قال له: لا. قال له: ارأيتك ان ضربتك بكف من تبن اكنت قاتلك؟ شوية تبن احنا فلاحين، رميتهم في وشك تموت؟ قال: لا. قال: ارأيتك ان ضربتك بكف من تراب اكنت قاتلك؟ شوية تراب رميتهم في وشك تموت؟ قال: لا. قال: فاذا جمعت الماء على التراب على السجن فصار طينا فجففته فضربت فبه أكنت قاتله؟ قال نعم. قال كذلك الخمر مفرداتها مباحة لكن إذا جمعت وضربت بها صارت حراما. صليت مع رسول الله. شيخنا بيقول وضرب لنا مثلا. اسمع القرآن. أنا أقسم بربي في هذه الآية. اسمع. روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس أن سيد الناس محمد صلوا عليه. لا صل على سيدك الناس. تزعلش مني لو عضو من الشعب الكل بيقوم يسلم عليه. بسيدك الناس. أقسم بربي جل جلاله لن تدخل الجنة إلا من خلف النبي المصطفى. صل على سيدك الناس. دايما بقول في بلدي وفي كل الاماكن اللي بروحها سيدك وسيد ابوك صل عليه. سيدك النبي صلى الله عليه واله وسلم. هو حد يزعل من كلامي؟ عارف ليه؟ انا بقولها قلت النجير اقسم بربي ما من نبي مرسل الا وقد جاء بكلمه التوحيد لا اله الا الله. يعني ايه يا عم الشيخ؟ اسمع. يعني كل الانبياء جاءوا من اجل كلمه لا اله الا الله. اي اسمع القران. قال الله والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. اتوحد الله. قال الله والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. قال الله والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. سيدك وسيد ابوك عارف القران قال ايه؟ اسمع اللي هو صلي عليه. قل ان صلاتي ونسكي اسمع العجب العجاب ده. ايه رايك الحاجات دي؟ اسمع ولا بقول لك ايه رايك؟ ما من نبي الا وقد جاء بالاسلام. عم الشيخ انت شارب حاجه؟ لا ما شربتش حاجه النهارده في النجايه. شاي وما شربتش ينسوك يعني فايق؟ ايوه يعني نوح جاء بالاسلام. ايوه اسمع كده. نوح جاء بكلمة الإسلام. شيخنا الكليين وشيخنا الشيخ عبد السلام محمود اهو نقول مع بعض. طيب قال الله على لسان نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. يبقى الإسلام دين نوح. طب إبراهيم معايا المشايخ اهو. قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. كمل انت يا حاج. قال أسلمت لرب العالمين. اسمع الوصية. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعني ايه؟ يعني وكذلك أوصى نبي الله يعقوب كما أوصى إبراهيم. اسمع الوصية يا عم الحاج. يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الإسلام موسى بتاع اليهود. الإسلام يا عم الشيخ موسى بني إسرائيل كيلو الإسلام. أيوه في القرآن يا عم الشيخ. قال الله يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى جماعة النصارى. عيسى النصارى دين الإسلام. أيوه فين يا عم الشيخ؟ قال الله فلما الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. سليمان وابن يعني مستريحين كده لما نسمع الشيخ عبد السميع محمود او الشيخ القليلي يقراها. وانتوا اي شيخ يقراها تحبوه اللي هي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. كل الانبياء الاسلام اسمع اللي جاي دي بقى وقلب لك منها. بس لما اقولها ان جايه هتقوله في الشيخ بتاع الغرزه كان في الكياس اسمعه بعد كده قرر. ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اسمع والذي نفس محمد بيده سيدنا النبي بيحدث والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي او نصراني ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. عدت عليك وارتحلت اكثر وخلي لو اني رئيس اكبر دولة في العالم اكبر دولة في العالم مين المسلمين لما بقول الكلام ده بيخاف وكش واتخافش. اكبر دولة في العالم مين امريكا. رئيس امريكا انا بسأل سؤال سمع عن سيدنا النبي ولا ما سمعش؟ سمع ما تصلي عليه. اوباما سمع الواد بتاع فرنسا سمع الواد بتاع انجلترا سمع رؤساء العالم الاوروبي سمعوا عن سيدنا رسول الله ولا ما سمعوش؟ سمعوا يا عم الشيخ. انا اقول بكل صراحه وهذا هو حديث النبي المصطفى والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي او نصراني ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فان ظل رئيس امريكا او فرنسا او اي رئيس من رؤساء دول العالم على الكفر فهنيئا له بالنار. ما تقولش يا عم الشيخ انت بتتكلم في السياسة ده رئيس اكبر دولة في العالم هيخش الجنة راكب صاروخ. لا لا الكلام ده الوصاية والامور دي خارج الدنيا دي موضوع تاني. صليت على رسول الله ارجع لموضوعي. حصل زي ما حصل كده اجا واحد وراح ماسك عضو. الكلام ده حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس. الراجل اسمه ايه يا عم الشيخ؟ اسمه العاص بن وائل. راح جايب عظم كده وراح مفتته وراح رميه في وش النبي. وضحت الصورة اهو. امسك بعظم وفتته بين يديه ورماه في وجه النبي وقال يا محمد اتزعم ان ربك يبعث هذا يعني يحيي هذا بعدما صار رميما؟ ربنا الناس دي لما تموت يطلعها تاني؟ سيدنا النبي سكت. صلي عليه. راح تنزل ايات اللي الشيخ القليني قرأ وضرب لنا مثلا ونسي خلق الايات بتاع سورة ايه ياسين. سيدنا النبي رد على الرجل قال له ايه لما رماه كده ورماه خش النبي وقال له يا محمد اتزعم ان ربك يبعث هذا يعني يحيي هذا بعدما صار رميما؟ سيدنا النبي قال له نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. لذلك خلي بالك موضوع البعث والنشور ده من الموضوع الهم الموضوع الشديد اللي المفروض كنت ابين في البدايه ان في 10 علامات اسمها العلامات يوم القيامه الكبرى لن تقوم القيامه الا بهم. الكلام ده فين يا عم الشيخ؟ في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اسيد الغفاري ان الحبيب النبي صلي عليه لا صلي على سيدك النبي واسمع قال لن تقوم القيامة حتى تروا قبلها 10 آيات في 10 علامات قبل يوم القيامة. هم عم الشيخ دخان الدجال الدابة نزول عيسى بن مريم. الشيخ عيسى بن مريم ما ماتش المشايخ معانا اهو سورة الأنبياء آيات سورة النساء يعني 57 قال الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. الآيات بعدها وهنا قتلنا سن الفجر ما ينفعش. فالشاهد في كلام ابن القيم يقول ايا عباد النفيح لنا سؤال، ايا عباد الصليب لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه، فهل هذا اله؟ ولا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطن قد حواه. فقام هناك تسعا من الشهور لدى الظلمات والحيض قد غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا بعيدا فاتحا للثدي فاه، ياكل ثم يشرب ثم ياتي، هل هذا اله؟ تعالى الله عن اسم النصارى، فيسال كلهم عما افتراه واحد وقل لا اله الا الله. يبقى الدخان، الدجال، الدابه، نزول عيسى ابن مريم، ياجوج وماجوج، طلع الشمس من مغربها، خسف بالمشي، خسف يا عم الحج عن الارض بتشد وتبلع الناس، خسف بالمشي، خسف بالمغرب، خسف بجزيره العرب، اخر علامه النار تخرج من ارض اليمن، من ارض اليمن تطرد الناس الى محشرهم. عم الشيخ سؤال،